بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في مدرسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وفي هذه الجمل سيسوق اعتقاد عدد من الحفاظ، بدأهم بالسفيانين واعتقاد الإمام أحمد وابن المديني والرازيين وابن جرير الطبري. تخير جملة من هؤلاء الذي اعتقادهم موافق متوافق غير متخالف، نمر عليها مرورا يعني عاجلا. لكن قبل ذلك وصيتي لأصحاب الفضيلة أن يرتبوا دروسا في اعتقاد هؤلاء الأئمة، فهي نافعة جدا. اعتقاد الإمام البخاري، اعتقاد سفيان الثوري، اعتقاد ابن عيينة بن المديني، يأتينا أيضا اعتقاد أحمد، روى أحد ستة اعتقادات رواها اللالكائي، فهذه مناسبة في المجالس العلمية في يوم واحد، في مجلسين ثلاثة، وهي نافعة. وفيها أيضا رد شبهة أن العقيدة إنما تلقيتموها عن ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لا، جادة السلف واحدة، فإن هؤلاء المتأخرين من العلماء ينهلون مما عليه المتقدمون من هؤلاء الحفاظ. فاللالكائي هنا في هذا الفصل ساق جملة من هذا الاعتقاد على جهة الاختصار، وقد مر معنا اعتقاد الحميدي واعتقاد الجعفي والنتف التي تأتي عن الإمام مالك رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. والمقصود بالجمل أي الاعتقادات المسوقة على جهة رؤوس المسائل، الذي يسمى عند المتأخرين بالمجمل، مجمل اعتقادهم. لما رفعت الأهواء والبدع برؤوسها وإحداثاتها، أطروا هذا الاعتقاد على جهة هذه الجمل فقرة فقرة. نعم. اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة 57 و200 قال سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله رحمه الله: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال لي يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ أكتب. نعم، في قوله أنجو أنا وتؤاخذ أنت ليس المقصود به مؤداه، وإنما ليثير الأمر في نفسه فيتحرى اعتقاد السلف الذي يدين الله عز وجل به ويلقاه به. لكن ها هنا سؤال: لماذا بدأ باعتقاد سفيان بن سعيد الثوري أبي عبد الله؟ لماذا بدأ الاعتقاد به؟ شيخ عبد الله بن سعد لا، بينه وبين طبقات، ولهذا ذكرها هنا أربعة رجال وسائط بينه وبين سفيان. ثقته يا شيخ كلهم ثقات، لكن ليش بدأ سفيان؟ ما يبدي إلا واحد له قيمة. لا، لأمرين. الأول، لأن أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث هو سفيان الثوري، وكان سفيان كان محل الإجلال عند أئمة السلف. وفيها قول الإمام أحمد المشهور عنه، أورده الشيخ محمد في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما حل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال الإمام أحمد: عجبت لمن عرفوا الإسناد وصحته، كيف يذهبون إلى رأي سفيان؟ هذا سفيان الثوري، لأنه كان محل الاعتبار عند السلف. فالأمر الأول أنه أمير المؤمنين في الحديث، مما يدل على علو كعبه وعلو قدره. الأمر الثاني أنه أول من ذكر له جملة الاعتقاد على هذا السرد. من كان قبل سفيان ومعاصروه تأتي عنهم روايات في مسائل، كما جاء عن الإمام مالك في الاستواء، لكن سفيان لا، ساق هذا على مساق جملة الاعتقاد. نعم. اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. بدأ بهذه المسألة لأن البدع ارتفعت بها، بدعة التجهم والاعتزال، في امتحان الناس بأن القرآن مخلوق. نعم. والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وثنى بمسألة الإيمان، وهي أجل مسائل الدين كما يقول حافظ بن رجب. يقول: إن مسائل الأسماء والأحكام هي أجل مسائل الدين، وهي مسألة أن الإيمان قول وعمل، وعندهم بعضهم نية من باب التأكيد، يزيد وينقص. نعم. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. تضمن هذا الرد على من؟ الروافض. وهل النواصب يدخلون في هؤلاء المردود عليهم؟ لا، لأن النواصب الخوارج يعظمون أبا بكر وعمر، لا يثلبون فيهما، وإنما مثلبة النواصب الخوارج في عثمان، بل في آخر حياة عثمان ثم في علي، حتى كفروهما رضي الله عنهم. نعم. لا يصح، لا يعتبر، لا ينعقد. نعم. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى تشهد حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. وهذه المسائل وهي الجمل، لاحظوا أنها إنما وردت فيما يحتاجه الناس، فيما حصل فيه الخلف من أهل البدع، لأن مما حصل منهم الشهادة للمعين بالجنة والنار. وفيها قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، لا تشهد لمعين إلا للعشرة. ذكر العشرة على جهة الأشهر، وإلا الأصل إلا لمن شهد له النص، هناك من شهد لهم غير العشرة بالجنة، كآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام, وعكاشة بن محصن الأسدي, ومالك وأنس بن النضر عم أنس بن مالك, في جملة من جاء النص بالشهادة لهم بأنهم بالجنة إما صراحة أو تضمنا كما في عبد الله بن حرام ولد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هنا يأتي أهل الشجرة وأهل بدر على غير التعيين مجملين, لكن مرادهم ها هنا من عينوا بأسمائهم أنهم في الجنة أو بأعيانهم بأنهم في النار. هنا يا شيخ, يعني الآن في العهد الحديث الآن يكتبوا الشهيد فلان في اللوحات في الشوارع في ما حكمه؟ شهيد الواجب ولا شهيد في سبيل الله؟ شهيد في سبيل الله, لكن يكتبون الشهيد الآن مكتوب في لوحات الشهيد فلان الشهيد فلان من فلان, القطع بأنه شهيد خطأ, لكن المؤمن يرجو لمن مات في سبيل الله مدافعا عن دينه عن أهله عن وطنه عن ماله, ترجى له الشهادة ولا يقطع له بذلك. يعني لا بس بكتابة كلمة الشهيد؟ لا, يقول الشهيد بإذن الله نعم, أما القطع لا, لأن تضمن معنى الشهادة أنه في الجنة. نعم. يا شعيب ابن حرب, لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. هذه مسألة تتعلق بالفقه, لك أدرجها العلماء في العقيدة لأربعة أمور: تواتر أحاديثها, بلغت مبلغ التواتر, ولهذا قال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء, فيه أكثر من 40 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا, لأنه وردت به السنة, فإنكاره إنكار للسنة. ثالثا, رد على أهل البدع الذين خالفوا في إثبات هذا المسح, والمقصود بهم ها هنا عينا الروافض. رابعا, لأنها صارت من مسائل الاعتقاد ب خوض أهل البدع فيها. هنا. يا شعيب بن حرب, ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. يا شعيب بن حرب, لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره, كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب, والله ما قالت القدرية ما قال الله, ولا ما قالت الملائكة, ولا ما قال النبيون, ولا ما قال أهل الجنة, ولا ما قال أهل النار, ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. الله يعيذنا وإياكم من القدرية ها هنا. القدرية ها هنا, وهذا من فقه الإمام سفيان, تشمل الصنفين, تشمل المعتزلة نفاة القدر, وتشمل الجبرية الغلاة في إثبات القدر. وهذه ناحية يا أخواني ينتبه لها في الصدر الأول في أصحاب المئة الثانية, يطلقون القدرية يريدون بها الضدين. الغلاة في إثبات القدر منهم الجبرية والقدرية, وهؤلاء إبليس وشيخهم, ومنهم المشركيون الذين قالوا في اعتذارهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آبنا ولا حرمنا من شيء. هذا أصل قول الجبرية. ويطلق القدرية وهو الاستعمال الأكثر والأشهر بعد ذلك على نفاة القدر, فإنه المراتب الأربع فهم غلاتهم, وإنه مرتبتين الأخيرتين فهم عامتهم من المعتزلة. وفيه الأحاديث التي رويت وأصح ما تكون موقوفة, القدرية مجوس هذه الأمة, مراد بهم هؤلاء. والمنحرفون في القدر كما سبق ثلاث طوائف, تذكرون يا أخواني؟ المنحرفون في القدر ثلاث طوائف، وهم من ذكرهم شيخ الإسلام في الأصل الثاني في التدمرية: الجبرية والقدرية المعتزلة والإبليسية. ومذهب الإبليسية وهو أندر من المذهبين السابقين من عارضوا بين الشرع والقدر، فإن إبليس أقر بأن الله خلقه وأن الله أمره، لكن عارض أمر الله بإيش؟ بقدره. أنا خير منه، كيف تأمرني أسجد لمن أنا خير منه؟ فهنا عارض بين الشرع والقدر. وأشهر من تبع مذهب إبليس في هذا بشار بن برد، كذب العمي، يعني هو بشار بن برد، فإنه ممن عارض بين الشرع والقدر. وهذه الفلسفة الآن الموجودة في المعارضة بين الشرع والقدر هذه تجنح إلى مذهب إبليس. نعم. ذكر هنا الكتاب شرح أصول، وذكر هنا مسألة فرعية في إخفاء اسم الله. أي. مسألة فرعية كما قلنا في مسألة المسعى الخفين، لأنه صلى الجلة مع النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ سنين، 10 سنين في المدينة، ثم صلوا مع أبي بكر 3 سنين، ثم مع عمر 10 سنين ونصف كما يقوله أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وخلف عمر، فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه الجهة يعني. نعم. أحسن الله إليك. هنا قال أقول ما قال في قدرية، ما قال الله ولا ما قاتل الملائكة ولا ما قال النبيون ولا ما قال الجنة ولا ما قال النار ولا ما قال إبليس. أي. نعم، حتى إبليس على ضلاله ما قال ما قالته القدرية. يعني القدرية تشمل الجبرية وتشمل من النفاة القدر المعتزلة، ولا يدخل فيهم مذهب الإبليسية، لأن إبليس قال بالمعارضة بين الشرع والقدر. أصل قول القدرية الجبرية المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وهذا قالته النصارى. وقول القدرية بنفي القدر قالته اليهود، لأن الله لم يقدر أفعال العباد، وإنما العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم. نعم. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل نعم. الجنة. هذه الآيات كلها في إثبات قدر الله، وأن قدر الله جل وعلا هو مراده ومشيئته. وفيها مسألة جليلة قد تخفى على بعض طلبة العلم، وهي: ما العلاقة بين المشيئة وبين الإرادة؟ سياق الإمام سفيان الأدلة ليثبت العلاقة بين المشيئة والإرادة. المشيئة هي الإرادة الكونية، ولا يمكن أن تأتي المشيئة بالإرادة الدينية، لأن إرادة الله في القرآن نوعان: كونية وهي العامة والشاملة، والخلقية متعلقة بالخلق، كونية متعلقة بالكون، شاملة تشمل كل شيء المكلفين وغيره، وخلقية متعلقة بخلق الله وهي عامة لا يتخلف عنها شيء. هذه الإرادة العامة والكونية هي المشيئة، ولهذا المواضع التي فيها إرادة الله استبدل أراد بقدر، فإن اتجه المعنى فهي الإرادة الكونية، يقابلها الإرادة الإيش؟ الدينية متعلقة بدين الله، الخاصة متعلقة بمن؟ بالمكلفين، الأمرية متعلقة بأوامر الله، الشرعية متعلقة بشرع الله، وهي كل إرادة بمعنى يحب. وهذه الإرادة هي جزء من الإرادة العامة. نعم. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: رب بما أغويتني، يعني بما قدرت من إغوائي، لا أن الله أجبره على الإغواء، فإن الله لم يجبره وإنما خيره، لكنه أنف واستكبر وأبى وعارض شرع الله بقدره. نعم. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. نعم. وهذه يرد بها على من؟ خوارج. ثلاث طوائف يرد بها على الخوارج النواصب. النواصب، وكان الخوارج النواصب إيش؟ يصلون خلفها من يعتقدون فجوره، لأن مذهبهم لم يتمحض، وإنما مذهب عاطفي اندفاعي، حتى رجعوا على أنفسهم بالحور ففارقوا علي ولم يصلوا معه وصاروا في أرض النهروان. يرد به على الروافض الذين يشترطون في الإمام الذي يقيم الجماعة والجمع والجهاد أن يكون معصوما. رد ثالث على من؟ على المعتزلة الذين جعلوا تحت أصلهم الأمر والنهي عن المنكر الخروج على أئمة الجور، ومن الخروج عليهم ألا تصلي وراءه ولا تجاهد معه. هنا المقصود بالبر والفاجر هو الإمام ولا أي؟ المقصود به الإمام الأعظم ومن دونه، المقصود به الإمام الأعظم ومن دونه أيضا. نعم. يا قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف كل من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. وهذا يدل على أن سفيان وثق هذا الاعتقاد، ما بناه على محض تقليد، وإنما على تدين دان لله عز وجل به، كما نطقت به الأدلة، وكما انعقدت عليه به الحجة، رجع إلى أصل مقالته: خلي بيني وبين ربي، لأنه دان لله بهذا بعلم موروث عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم رحمه الله. نعم. اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا أحمد بن حمدان قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه، ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم به، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما هذه البدعة التي أشار إليها الإمام الأوزاعي؟ ها شيخ محمد مبارك، جزاك الله خير. ها شيخ بريك، هي أعظم وأعم من خلق القرآن، بدعة الأهواء، لأن أول ما بدأت بدع الأهواء في العراق اختلطت فيها الشعوب والعقائد، وكاد فيها من كاد لأهل الإسلام، وكان أهل الشام منشغلون بالجهاد، ما عندهم وقت، ما عندهم فضاوة، فاجتمعت في العراق من أعراب المسلمين، وفيها من الشعوبيين من أصحاب فارس المجوس وأهل الهياكل صابئة حران وصابئة مندى والنصارى واليهود، وأنشأ فيهم أهل الأهواء هذه البدع. من متولداتها في عهد الأوزاعي القول بخلق القرآن، القول بخلق، لكن سبقه القدر، وما والشام ما سلم، فإن مكحول الدمشقي في الشام، فإن غيلان الدمشقي استغفر الله في الشام، لكن غيلان وارث لمن لهذه المقالة، مقالة القدر عن معبد بن خالد الجهني، فهي في جنس البدع، في جنس البدع، ورؤوسها في مسائلها القول بخلق القرآن ونفي القدر وسب الصحابة إلى غيرها. سمي شيخ محمود، الأهواء هي البدع، الأهواء والبدع مترادفان في اصطلاح السلف، لأن ناشئ البدعة هو الهوى، تزين له في فهمه، يعجب بها، يعجب بها أتباعه من معه، وهي هوى. ولأن شرع الله ما فيه هوى، وإنما اتباع بعلم، وسمي الهوى هوى كما سبق لأنه يهوي بصاحبه في النار في عاقبة أمره، ولأنه اتبع هواه لا الوحي الذي جاءه عن الله وعن الرسول. نعم، ايش تقول يا ولدي؟ لا تعجل، أجل. اعتقاد سفيان بن عيينة رحمه الله. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد التوجي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال: حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال: حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. رقموها يا أخواني حتى تحفظ. نعم. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. هذه 11 ولا 10؟ ها؟ لأن العدد ما هو مراد بها الأصول، وهذه المسائل هي ما وقع فيها في عهد سفيان بن عيينة، وهو شيخ البخاري انحراف المنحرفين، ولهذا قال: هذه المسائل تميزك، أنت على سنة أم على بدعة وهوى. وقوله السنة عشرة، السنة هنا بالمعنى الخاص. وشو يا دكتور فالح؟ السنة هنا بمعنى قسيم البدعة، فإن السنة لهم فيها أربع إطلاقات. تطلق السنة وهي المصدر الثاني مصادر التشريع كما عند الأصوليين، وتطلق السنة عند الفقهاء بمعنى المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وتطلق السنة عند أهل الحديث ويعنى بها كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي وخلقي. الإطلاق الرابع إطلاق السنة في مقابل البدعة، وهذا المراد به أصول السنة أو السنة بمعنى العقيدة ومعنى الشريعة، وهذه التي عناها سفيان ابن عيينة رحمه الله. ولا تقطع بالشهادة على مسلم خرجت مخرج الغالب، لأن المسلم يحسن له الظن يحسن به الظن، لكن ما يقطع بأنه بالجنة لأمرين: لا ندري بماذا ختم له به، هذا مما استأثر الله بعلمه ولم يكشفه لخلقه إلا من شاء منهم، ولأن القطع للمعين بالجنة يفضي إلى التماهي وترك العمل، وهذا الذي وقع فيه أهل البدع. أما أهل الإيمان توسطوا في أنهم لم يقطعوا للمعين إلا لمن جاء له النص، والمسألة أوسع تشمل المسلم وغير المسلم، حتى الكافر بعينه لا يقطع له بالنار لهذا المعنى إلا من جاء النص به بأنه في النار. جنس الكفار في النار هذا غير المعينين، وجنس المؤمنين في الجنة هذا غير المعينين، لكن المعين بعينه هذا إيه؟ في المعين القطع له متوقف عن النص. وهذه المسألة أصلها من المسائل الاعتقاد التي وقع فيها خلاف أهل البدع، ثم حصل بعد ذلك لأهل السنة في أنفسهم اجتهاد فيها، وهو اجتهاد سائغ، كما اجتهدوا في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الدنيا، وقع فيها خلاف، والخلاف في هاتين المسألتين وأمثالهما من الخلاف الاجتهادي الذي يسوغ وإن كان متعلقا بمسائل الاعتقاد. وفي المسألة أو في الشهادة للمعين بالجنة اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه لا يشهد للمعين إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويروى هذا القول عن الحسن بن محمد بن حنفية. القول الثاني أنه يشهد للمعين بالجنة لكل من شهد له المؤمنون، وهذا قول جماعة من الفقهاء، عولوا على حديث الجنازة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها الناس خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مر على جنازة فأثنى عليها الناس شرا، فقال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: تلك أثنيتم عليها خيرا فقال فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. فقال القائلون وهم جماعة من متأخر الفقهاء أن من أطبق أو غلب على المؤمنين الشهادة له أن يشهد له ويقطع. القول الثالث وهو قول أهل التحقيق من محققي أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بالجنة أو بالنار إلا من شهد له النص الشريف بذلك في القرآن أو في السنة. ففي القرآن قطع بالجنة لمن؟ لامرأة فرعون آسيا بنت مزاح ومريم بنت عمران أنهما أين؟ بالجنة. وقطع لامرأة نوح وامرأة لوط أنهما في النار. أبو لهب وينه فيه؟ في النار. من أين أخذتها؟ من تبت يده. وكذلك زوجته، وكذلك الذين جاءت في الأحاديث في السنة وهي متكاثرة طيب ماذا أجابوا على هذا الحديث؟ حديثي وجبت. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجع ذلك إلى قطع الناس، قال كدتم، وكاد من أفعال المقاربة لا من أفعال القطع، وإنما قطع لأن هذا بالجنة وهذا بالنار من شهادة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله للأول وجبت له الجنة والثاني وجبت له النار. ولهذا وش يقول الطحاوي؟ ولا نقطع لمعين بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونخاف على المسيء. على كل حال هذه بهذا الترتيب مسألة اجتهادية، لكن الحق فيها واحد. وأما معناه السلف في ذكرها من أصول السنة ردا على من؟ على الخوارج، وردا على الروافض، وفيها قول أبي سعيد رضي الله عنه الشهادة بدعة والبراءة بدعة، لما قالوا لا شهادة إلا ببراءة. نقف عند هذا الموضع في اعتقاد الإمام أحمد، لأن له كلام ونحتاج إلى أن نفصل فيه ما يتعلق بالمروي عن الإمام أحمد في هذا الباب. قد روي عنه رحمه الله فيه 7 رسائل تسمى بأصول السنة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء الأخوان؟ سم. بعطيك إياها بأمر محسوس. الحين كثير الحسي عمله شوي ولا واجد، والمهايطي هذه مثلها، يبقى هذا في الجنة وهذا في الجنة إلى أن يترك العمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتماهوا ويتهاونوا في العمل. أي نعم. سم. كذلك على أو على كلامك من ناحية اللعن، لعن الكافر أو الظالم بعينه. اللعن ما له علاقة بالقطع، هذه جهة وذي جهة. اللعن دعاء. اصبر يا ابن الحلال، وراك حجل أنت. اللعن دعاء، وقد يكون خبرا، ولا يلزم من اللعن القطع له بالنار أو بالجنة. ألم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش؟ هذا وعيد، فيشمل الدعاء ويشمل الخبر، لكن لا يلزم أن يكون داخلا في النار، قد يعفى عنه بحسناته، بما يجري عليه من المصائب برحمة ربه. فاللعن جهة والقطع بالنار جهة. وضحت هذه؟ ننتقل لما بعدها. هل يجوز أن يلعن؟ أما غير المعين فعلى ما جاء به الدليل فيلعن غير المعين، وأما المعين فيراعى فيه المصلحة في لعنه، يراعى فيه المصلحة، لأن المقصود ما هو التعبد لله بلعن هذا، وإن المقصود التأديب والتعزير. لعن الله من فعل هذا، هذا على غير معين. ومنه اللعن على المنابر، إن ترتب فيه مصلحة راجحة قيل به، وإن ترتب عليه مفسدة راجحة لم يقل به، تحقيقا للمصلحة وتكميلا لها، ودرءا للمفسدة وتقليلا له. والمؤمن في أصله ليس باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي ولا بالشتى، فترجع في أصلها إلى غير المعينين. نعم. شيء الأخوان؟ المجالس إن شاء الله الفجر والعصر والمغرب والعشاء وفجر الاثنين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.